وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. يا من مدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. قل لرسول الله عسى تمر إلي أنك فزت بما أنزله الله عليه وحفظت رسالته وأمانة وحييه وبقيت على الشوق الصابر والإيمان. وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. سيقول شفيعا يوم مآب أكرمه وأكرم أبويه بكل ثواب. أضمأت هواجره يا رب الأرباب أسهرت لياليه فامنحه الرضوان. Ooh.